لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأضاحي. وكما بينا أن الإمام البخاري رحمه الله قد افتتح هذا الكتاب بباب سنة الأضحية، افتتح هذا الكتاب بباب سنة الأضحية، وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما هي سنة ومعروف، هي سنة ومعروف. وذكر رواية عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، أن ذبح قبل فإنما هي لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجي عن أحد بعدك. وقال أيضا عن البراء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال باب سنة الأضحية. وكما افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما هي سنة ومعروف، وبينا أن كلمة سنة ليس بالإصطلاح الفقهي الذي يعني هو مشهور عند الناس. دائما لو احنا قلنا سنة فأول ما بيرد إلى أذاننا هذا المصطلح الفقهي، سنة اللي هو مقابل الواجب أو مقابل الفرض، سنة أي المندوب، أو هو مسألة التطوع أو النافلة. لكن السنة هي الطريقة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بينا أن السنة بتشتمل على جميع الأحكام التكليفية، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، حرم لحوم الحمر الأهلية، يبقى هي حرام، يبقى بالسنة، هي حرام بالسنة، يبقى السنة حرام ذلك، نقولش دي سنة، وبالتالي يبقى لو يخالف الإنسان السنة يطعم منها، نقول هي على التحريم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى تشتمل على الواجب وعلى المندوب وعلى المكروه وعلى أيضا الحرام. قال في هذه الرواية عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يبقى اللي هو يوم النحر، يوم النحر، أن نصلي فصلي لربك وانحر. يبقى أول شيء بنبدأ به هو صلاة العيد في يوم النحر، يبقى صلاة العيد في يوم النحر اللي هو يوم الأضاحي، ثم نرجع فننحر، يبقى بعد الصلاة. قال: من فعله فقد أصاب سنتنا، فقد أصاب سنتنا، يبقى ده على الطريق المستقيم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ذبح قبل، يبقى قبل الصلاة قبل هذا الوقت، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. قلنا ليه الكلام ده هو والتأكيد؟ لأن الناس يتعرفون هذه أضحية، وبالتالي هو سماها أضحية، فلو ذبحها قبل الصلاة فعلى ذلك هو مسميها وسماها أضحية، فبيظن أنها أضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفهوم، يعني هي لا تكون أضحية بمجرد التسمية، ولكن حتى أيضا نقدمها في هذا اليوم بعد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. ليس من النسك شيء. يبقى نقولش ان ده اضحيه رغم انه سماها كده والناس قد تعرفون على ذلك. يبقى دي اضحيه فلان وبالتالي ذبحت اضحيه فلان، ولكنها ذبحت قبل الصلاه، قبل التوقيت اللي هو سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نظن اضحيه. لا، هي ليست اضحيه ولكن لحم قدمه لاهله، هي ليست من النسك في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ابو برده رضي الله عنه وقد ذبح، فقال ان عندي جذعه، فقال اذبحها ولن تجري عن احد بعدك. عندي جذعه، فقال اذبحها ولن تجري عن احد بعدك. يبقى دي رخصه لابي برده ابن نير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح هذه الجذعه ولكنها لن تجري عن احد بعدك. وقال البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاه تم نسكه، تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، أصاب سنة المسلمين. الطريقة يبقى الذبح بيكون بعد الصلاة، مش شرط ان هو اساسا الذي يذبح يكون قد صلى العيد، ولكن ده بيتعتبر بصلاة الإمام، بمضي صلاة الإمام. يبقى الإمام صلى العيد، يبقى ده بداية التوقيت لذبح الأضاحي، ده بداية التوقيت لذبح الأضاحي، سواء الذي ضحى صلى العيد أم لم يصلي العيد، لكن العبرة بصلاة الإمام. فإن صلى صلاة العيد يبقى على ذلك نبدأ ونشرع في ذبح الأضاحي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. يبقى ممكن تكون دقائق معدودة، يعني بين ان تبقى يعني اضحيه وبين ان تكون ذبيحه لنفسه بتبقى دقائق معدوده، يعني قد يتساهل الناس في ذلك الامر او يستهينون بهذا الامر، لكن ده توقيت، ده بدايه التوقيت. يبقى فصلي لربك وانحر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، ثم يكون بعد كده الذبح او نحر هذا الجزور. قال من ذبح قبل الصلاة، يبقى قبل ورود التوقيت ده هو، فإنما ذبح لنفسه. قلنا معناها فرق بيبقى دقائق، إن ده الحال بتاع الناس لما يأتون إلى صلاة الجمعة، يأتون إلى صلاة الجمعة، يعني هناك من يأتي إلى صلاة الجمعة بعدما يقعد الإمام على المنبر وهو لا يدري أن هناك ملائكة يقفون على الأبواب يكتبون الأول فالأول. فإذا قعد الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يعني عشان أنا أكتب في دواوين الملائكة انتبه أن تدخل إلى المسجد قبل قعود الإمام على المنبر. فإن قعد طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. طب فرق ما بينها قد إيه؟ دي لحظات ضئيلة جدا، فرق بسيط جدا. يعني نجد كده يعني هناك بل أكثر الناس لا يأتون إلا بعد قعود الإمام، قلة قليلة هي التي تأتي قبل قعود الإمام، لكن الذي يأتي بعد قعود الإمام على المنبر هو أكثر الناس. يعني نقول على ذلك هو لم ينتبه، هو كأنه لم ينشغل بذلك الأمر. وإحنا لو رجعنا للسنة، يعني السنة يعني إن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التبكير إلى الصلاة، يبقى تأمن وتضمن الآن لك أنت مسجل في دواوين الملائكة. وبالتالي لما يكون إنسان حريص على السنة، يبقى السنة تستجلب خلال كل خير، يعني السنة تستجلب من خلال كل خير. ولذلك إن كان الإنسان حريص على السنة فبيأتي مبكرا، وليه؟ لأنه هو أراد أن يقرب بدنه، قرب أن يقرب بقرة أو شاة أو دجاجة أو أدنى حاجة بيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن نجد أن الناس يستهينون، يستهينون بذلك، هو كأنه غير مدرك للأمر، يعني غير مدرك للأمر. السنة دايما منقذة للإنسان من الهلاك، السنة منقذة للإنسان من الهلاك. ولذلك يعني ذكرنا ونحن في كتاب الصلاة في قصة الرجل الذي كان أساء في صلاته، يبقى درجة مسيء في صلاته. إيه السبب؟ ترك ركن الطمأنينة. وركن الطمأنينة ده مش ركن فعلي كده، ولكن ده ركن يأتي مع كل ركن أركان الفعلية. يعني الركوع ده ركن فعلي عارفينه، السجود ركن فعلي عارفينه، الجلسة بالسجدتين ركن فعلي عارفينه، لكن الطمأنينة دي مش ركن منفصل كده، ولكن ده ركن بيأتي مع كل ركن أركان الفعلية. أن يركع مطمئنا وأن يرفع مطمئنا وأن يسجد مطمئنا ويجلس مطمئنا. طب إزاي أنا أضبط هذا الأمر؟ يبقى الرجل الذي أساء في صلاته يبقى كيف كان يضبط ذلك الأمر؟ لو تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، يعني لما بننتقل من حركة لحركة في ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الإنسان بيحافظ على ذلك الذكر هذا الذكر يقيم للإنسان هذا الركن، يقيم للإنسان هذا الركن. يبقى الجلسة مثلا بين السجدتين حافظ على أذكار رب اغفر لي رب اغفر لي، وكذلك أيضا دعاء الاستغفار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لو الواحد استمسك بالسنة وكان مطبق السنة هي أقامت لك الركن، أو بالتالي صحت الصلاة، صحت الصلاة. عند الرفع كده نجد أن بعض الناس يرفع ثم يهوي للسجود مباشرة، فين الطمأنينة؟ لو أنا أحافظ على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع هتجد أنك أنت تحقق ركن الطمأنينة دون أن تشعر. يبقى كأن كده صحة الصلاة تتوقف على إتمام الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده في الركوع، الكلام ده في السجود، الكلام ده في الجلسة والسجدتين، في الرفع أيضا من الركوع، هنجد ركن الطمأنينة ده تحققه لو كان الإنسان مستمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان نعلم ما في السنة، وأن السنة تستجلب خلال كل خير، وأن السنة يعني تقيم لك الأركان وتنقذ الإنسان من الهلاك كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس، قال باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. ذكر رواية عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابي ضحايا فصارت العقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة، قال ضحي بها. برضك دي كانت يعني رخصة أو فتوى لعقبة بن عامر رضي الله عنه، كما كانت هذه الفتوى لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه. فيقول قسمة الإمام الأضاحية بين الناس، قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. فبيذكر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، إما أن هي يعني ضحايا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ملك أولئك الصحابة لذلك، أو قالوا أن هي من بيت المال وأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكهم ذلك لكي يضحوا، يبقى من لم يستطع أو ليس معه ما يأتي بالأضحية يأتي من خلال الأضحية فعلى ذلك ملكهم ذلك من بيت المال المسلمين، قلنا حتى يضحي من لم يكن عنده المقدرة على الأضحية. سنة وإقامة السنة هنجد على ذلك استجلب من خلالها الخيرات والبركات. فلذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابي ضحايا، وكان عنده يعني غنم كثير شياء كثيرة، وبالتالي قسم ذلك على من لم يكن عنده المقدرة من المسلمين، سواء كانت يعني هذه الشياء من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيت مال المسلمين، أو أنها كانت عبارة عن غنائم ثم قسم ذلك الجزء على من لم يكن عنده المقدرة. لأن طبعا الغنيمة 4 أو 5 غميزة الغنيمة بترد على الغازين، والخمس يقسم كما قال لنا ربنا سبحانه، أو كانت فيء، والفيء بيبقى تصرف الإمام فيها بما يحقق مصلحة المسلمين، يبقى ده فيء حصل على هذه الغنيمة ولكن من غير القتال، فيبقى أصبح فيء الإمام يتصرف فيه، حق تصرف المال للإمام بما يحقق المصلحة العامة. قال فصارت العقبة جذعة، فقلت رسول الله صارت جذعة، قال ضحي بها، قال ضحي بها، فضحى بها، يبقى بهذه الجذعة يبقى لم تستكمل سنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي بها. وقلنا الباب باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس، يعني ده أمر بالغ الاهتمام، يعني ده بيبين كده ان ده أمر بالغ الاهتمام، فمن كان عنده المقدرة فلا يبخل على نفسه بذلك الأمر، قلنا لأنها فيها يعني معروف وفيها مواساة بين المسلمين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عليهم في عام أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق 3، هنا عام حدث فيه مجاعة واحتاج الناس إلى الطعام، وبالتالي يواسي الغني الفقير. فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي في هذا العام فوق ثلاث، قلنا حتى يواسي الغني الفقير وحتى يطعم أيضا ذلك الفقير منها. هنا أيضا قسم الإمام الأضاحي بين الناس، يعني أمر له شأن عظيم، يعني ده أمر له شأن عظيم، حتى أن الإمام يقوم بتقسيم هذه الأضاحي على المسلمين. قلنا سواء بقى كما قال بعض أنها كانت من بيت من المسلمين أو كانت فيء، وبالتالي يتصرف في ذلك الفيء الإمام حسب ما يرى من المصلحة العامة، أو كانت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده أنه يملك من لم يكن عنده المقدرة هذا الشاء حتى يقوم بنحرها في يوم العيد. قال باب الأضحية للمسافر والنساء، باب الأضحية للمسافر والنساء. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بصرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحد غير ألا تطوفي بالبيت. قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. يبقى باب الأضحية المسافر والنساء، يعني ترى هل المسافر ليس عليه أضحية؟ يعني زي المسافر كده، يبقى هتسقط عنه السنن الراتبة على الصلوات، تسقط عنه السنن الراتبة على الصلوات. لكن ترى الأضحية هتسقط عن هذا المسافر أو تسقط عن النساء؟ يبقى الرجل بيذبح عن نفسه عن أهل بيته، الرجل بيذبح يبقى الأضحية دي عن نفسه عن أهل بيته، فيبقى دي أضحية الرجل. لكن المرأة جاز أن يكون لها أضحية منفصلة، يعني عندها مال، يبقى الرجل الإنسان بيضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ولأنه هو يقوم بيعول هؤلاء. لكن يا ترى المرأة عندها مال، هل ممكن تضحي المرأة، يعني تأتي بضحية منفصلة نفسها وتضحي؟ وكذلك المسافر. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بصرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحج. بدأ في عام حجة الوداع. وعائشة رضي الله عنها كانت ممن أهل بالعمرة، كانت مما أهل بالعمرة، وبالتالي حاضت قبل أن تدخل مكة، فبكت عائشة رضي الله عنها. قلنا ليه؟ لأن لم تتمكن من أداء العمرة، أداء العمرة، ليه؟ لأن من شروط أداء ذلك النسك الطهارة، أن تكون طاهرة من الحيض، فعلى ذلك حاضت قبل أن تدخل مكة وكانت تبكي. يبقى أتى يوم التروية وبالتالي لم تتمكن، لم ترفع هذه الحيضة، فعلى ذلك تبكي أنها عند ذلك تخلفت عن هذا النسك. فقال ما لك أنفستي حطي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. يبقى ده تخفيف يعني للأمر، يعني تخفيف عشان يعني يجبر بخاطر عائشة رضي الله عنها وارضاها، ويجبر بكسر قلبها، لأن هي تمكنهم، هي لم تتمكن، وده أمر خارج مقدور عائشة رضي الله عنها وارضاها، ودائما يعني هذا خارج مقدورها، فماذا تصنع؟ لكن تبكي من فوات هذه الطاعة أنها لم تتمكن. فعلى ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم، يعني ليس بيدها الحيضة، ليس بيدها، يعني لن تتخلف مع مقدورية على ذلك الأمر، ولكن ده أمر قدر على بنات آدم وليس بيدها الحيضة. فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فعلي كل حاجة إلا أنك أنت لا تطوفي بالبيت، أن الطواف بالبيت صلاة، ومن شروط الصلاة يعني الطهارة. فقال فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل وتنتشط ثم تهل بالحج، ثم تهل بالحج في يوم التروية، وهي على ذلك أدخلت العمرة في الحج. فلما كنا بمنى، تقول عائشة رضي الله عنها، فلما كنا بمنى، يبقى ده عام حجة الوداع، يبقى الكلام ده عام حجة الوداع. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، لحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. يبقى ده منها يستفاد أضحية هذه النساء أضحية المسافر، لأن ده كان حال سفره في حج الوداع، ولكن ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. يبقى أضحية المسافر والنساء، رجل مسافر كده مثلا في الحج وبيأمر أهله هنا أن يذبحوا أضحية، يبقى عنه عن أهل بيته. وقلنا المرأة لو كانت مالكة للمال هل تضحي لنفسها؟ تضحي لنفسها، طاعة من الطاعات، ومن أجل الطاعات هو إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، هذا من أجل الطاعات، يعني من أجل الطاعات هو الذبح لله سبحانه وتعالى، إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، طاعة من الطاعات. وقلنا فيها طبعا مواساة للفقراء والمحتاجين، فيها برضه أدي هدايا، يعني بتعمل نوع من أنواع التلاحم بين المجتمع. يعني الأضحية دي ما فيها، هي مش عبارة عن كده كبش احنا نقوم بذبحه، لكن انظر بقى تبعات هذا الأمر، يبقى بيأكل منه مع أهله، وكذلك يهدي لجيرانه، وكذلك يطعم الفقراء والمساكين، يعني فيها تلاحم اجتماعي، فيها تلاحم اجتماعي. الهدية بتصلي بها سخيمة القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الهدية بتصنع؟ ايه الهدية بتصنع؟ بيزال الحقد والحسد والغل والغش من القلوب، الهدية بتبقى عن كده. وكذلك مواساة الفقراء والمساكين، تلاحم ما بين المجتمع، تلاحم بين المجتمع. واحنا بينا قبل ذلك لما يجي ننظر الى كتاب الله سبحانه وتعالى، انظر الى الكلام عن الحالات الاجتماعية او العمل الاجتماعي ده، اللي هو مراعاة ومواساة الفقراء والمساكين، السعي على ارامل المساكين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم هذا العمل، عظم هذا العمل. يبقى لذلك قال انها فيها مواساة ادي للفقراء والمساكين. يوم طبعا بيشتهى فيه اللحم، الفقير لا يقوى، ليس عنده من المال ما يستطيع أن يشتري به ذلك اللحم حتى لو كان بقدر ضئيل. فعلى ذلك نجد أن اللحوم تأتي لذلك الفقير ويأكل كما يأكل الغني، فالنفس تشتهي. وإحنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف يتعامل هذا الغني مع الخادم، يبقى الخادم لما يأتي له الطعام فعلى ذلك يجلس معه يأكل من هذا الطعام، إن لم يكن فيدفع له اللقمة أو لقمتين أو الأكلة أو الأكلتين، لأنه الذي ولي حره وعلاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نفسه تشتهي، يعني يجد أن ده رجل غني لكن يشتهي الطعام ده، يشتهي نوع من أنواع الطعام، فالفقير يشتهي أيضا. يعني هو ده أساسا هو يشتهي الطعام لو كان غنيا، والفقير لا يشتهي الطعام، هو الفقير يشتهي الطعام كما أن الغني يشتهي الطعام، فهو لما بيأكل من ذلك الطعام الذي يشتهيه الفقير ادفع له لقمة أو لقمتين، والخادم ده هو الذي قام بطهي وبطبخه، فإن قدم إليك ذلك أو حتى لو بيقدم لك الطعام فتدفع له اللقمة لقمتين إن لم تجلسه معك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده هيعمل إيه لما نفكر كده؟ يعني فكر دايما في التشريع، يعني فكر دايما في التشريع ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل تلاحم بين المجتمع، مجتمع بيعود كده كنسيج واحد، لحمة واحدة، وبالتالي مجتمع هتزال منه الضغائن والأحقاد والحسد والغل والغش والتضابر، كل ده يزال عن طريق دي أعمال من شأنها أن تزيل هذه الأحقاد وتلك الأدواء اللي هي القلبية، وينتج عنها تلاحم بين أفراد المجتمع. لما يكون هذا رجل غني وبالتالي يخرج زكاة المال ويعطيها لذلك الفقير، يا ترى ماذا يحمل هذا الفقير اتجاه هذا الغني؟ يحمل له الحقد والحسد؟ أبدا، هو يتمنى له لو زاد في غنى ذلك رجل، لو زيد في غنى ذلك رجل. ليه؟ كل ما يزداد الغنى كل ما يزداد المال المدفوع، فيدعو له بالبركة والنماء في ماله، وهو حيعود عليه بالنفع، حيعود على الفقير بالنفع. لكن ابتداء كده فعلا بيدعو من داخله هذا الرجل، ليه؟ لأنه قد أحسن إلى الفقير واسى ذلك الفقير، فماذا تنتظر؟ مش ممكن يدعو عليه، مش ممكن أبدا يعني يتمنى زوال هذا المال عنه، ولو زال حيزول المال اللي هو بياخده، وبالتالي على ذلك يتمنى لو تم من ماء ذلك المال وزيد في مال ذلك الرجل، لأن مع الزيادة يزداد القدر المدفوع، أو حتى لو كان من باب الصدقات أو غير ذلك. يبقى ده مجتمع دايما الأمور دي، انظر إلى ما تفعل وتصنعه في المجتمع، يبقى مجتمع كده خالي من الأحقاد، خالي من الحسد، خالي من الغل، خالي من الغش، من التضابر، من الشحناء، يبقى هيحل مكان هذا الأمر إيه؟ المحبة والمودة والألفة والتضامن والتكافل والتآزر، كل ده يحل مكان. بس نجيبها إزاي؟ مش بالكلام، مش هتستجلب بالكلام، ولكن بالواقع العملي. الواقع العملي لما رجل غني يتصدق على ذلك الفقير، يعني حتى هو أخرج زكاة ماله ولكن يتصدق، ده باب مفتوح. المال ده جعله وسيلة دايما، يعني ما تجعلوش غاية، وبالتالي تمسك ويكون الشح والبخل للإنسان، لكن ده وسيلة تتقرب بها ربك. زي ما أنت تتقرب كده بتصلي في جوف الله ركعتين لله سبحانه وتعالى، تصوم يوم، تقرأ في كتاب الله، تستغفر، بتذكر ربك سبحانه وتعالى، كذلك دي وسيلة برضك هتقرب بها ربك سبحانه وتعالى. النفقة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولو كانت النفقة من كسب طيب قبلها ربنا سبحانه وتعالى وأرباها لذلك الإنسان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو وسيلة، وسيلة. كيف تشتري الجنة بمالك؟ لو أنت من أصحاب المال يبقى اعمل كده، كيف أشتري الجنة بمالي؟ إزاي أشتريها؟ إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة من الماله. فإزاي أشتري الجنة بالمال؟ بالصدقات، يعني بالصدقات، ربح البيع. يبقى ده بيع رابح أساسا، سبق رابحة ورائجة لا تبور لما ينفق الإنسان ذلك المال. هو في الحقيقة كده لما يفكر قليلا كده، من أين أتيت بذلك المال؟ من أين أتيت؟ لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق، وأن الله تعالى يسر لك أسباب استجلاب ذلك الرزق، هل يا ترى احنا يبقى ده بقوتك وبحولك؟ ده بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما رزقكم الله، دايما افتكر كده، وآتوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ده من رزق ربك سبحانه وتعالى. والله تعالى لو لم يقدر ذلك الرزق ممكن أنا يعني أستجلبه إزاي؟ يعني لا أقوى أبدا على استجلاب. قلنا حتى لو كان هو بمهاراتي وإن هو عنده ذكاء وفطنة في التجارة لغير ذلك، ومين اللي أساسا يصل لك أن تتعلم ذلك؟ ومين اللي يصل لك الصفقات دي أساسا؟ هو يعني لو نقوله ده تاجر، يعني محترف، تاجر محترف يعني بيكسب كده، نقوله من التراب، فيا ترى جاب المهنة دي منين والحرفة دي منين؟ يعني ولد بيها كده، ولا ده أن الله سبحانه وتعالى يصل الله أن يتعلم هذا الأمر، يتعلم ذلك الأمر. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا خالص، يعني إنما أوتيتوا على العلم عندي، زي ما قال قارون كده، يعني منين المهنة دي جبتها والحرفة دي جبتها؟ منين نقول الفطنة والذكاء ده جبته منين؟ يعني ده نقول عقلية يعني تجارية يعني بحتة، تقول ده عقلية تجارية، طب منين جاب العقلية دهيت أساسا والفطنة والذكاء؟ ده ربك سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بهذا الأمر. فترجع الفضل اليمين إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ده هذا فضل ربك سبحانه وتعالى. فبالتالي أتوا من مال الله الذي أتاكم، افتكر كده، وأنفقوا مما رزقناكم، ده من رزق ربك سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى الإنسان لما يفكر كده، كيف أشتري الجنة بمالي؟ كيف أشتري الجنة بمالي؟ يبقى معاه ماله، وممكن أساسا يعني يشتري به الجنة، يعقد الصفقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وينفق ذلك المال في سبيل الله، لكن بيبخل. هو بيبخل عن نفسه بإيه؟ مش بالمال، ده بالجنة، بيبخل عن نفسه بالجنة، لأن ده المال وسيلة، لكن لو عدوا الإنسان غاية فعند ذلك بيكون الشح والبخل. قالت عائشة رضي الله عنها: أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواج بالبقر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال رسول الله: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه: وعندي جذع خير من شتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشيه فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قالوا فتجزعوها. ما يشتهى من اللحم يوم النحر، اليوم ده بيشتهي فيه الإنسان اللحم، لكن فرق ما بين يعني طب ما فيش حرق في ذلك، يعني الإنسان بيشتهي يعني نوع من أنواع الأطعمة، لكن ما تكونش الشهوة هي اللي تسوق الإنسان، كل شيء الشهوة، هي الشهوة، بالتالي انتهى من ذلك الطعام اشتهى آخر، انتهى من ده يشتهي ثالث، عشته كلها أساسا، حياته كلها تسير خلف الشهوة. لكن لا، يشتهي في وقت من الأوقات، ده وقت كده يشتهي فيه اللحم، يعني في يوم النحر يشتهي فيه اللحم. وطبعا احنا بنرى منظر الأضاحي إلى غير ذلك. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، ذبح قبل الصلاة دي شات لحمة أساسا هو يعني قدمها لأهلي أو لجيراني، ولكن يعد لأنها ليست بأضحية. يعني عشان كده دايما خلي بالنا المضمون الأساسي، المعنى الحقيقي، مش الكلمة والمصطلح. لا نقف عند الكلمة والمصطلح ونظن ان احنا أدينا من خلال هذا المصطلح، لكن المضمون الداخلي. يبقى قلنا ده يعني أتى بشاه وقال هذه أضحية وأعلن ذلك أمام الناس أهو، وفعلا سماها أنها أضحية، لكن ذبحها قبل الصلاة ليست أضحية. مع أن نقول أن فلانا قد ضحى بشاة، ضحى ببقرة، يبقى الناس ممكن يقولون ذلك الأمر، لكن هي ليست أضحية. هي ليست أضحية ليه؟ لأنها يعني ذبحها أو نحرها قبل الصلاة، فهي شات لحم لا تتعدى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. يعني هو بيقدم كده يعني المبرر أو العذر ليه ذبح قبل الصلاة، ده يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه، أراد أن يهدي إلى جيرانه كما بينا. يبقى هو عشان لما يصلي ويرجع يجد يعني شيء يطعمه، فعايز يعني يشتهي اللحم ويأكل اللحم، والجيران كذلك. فطبعا هو لو بعد الصلاة وذبح يبقى ياخد فترة طويلة قبل ما الذبح والسلخ والتقطيع ثم يضع ذلك على القدر، وبالتالي ياخد فترة زمنية. هو أراد كده اليوم ده يعني بتهفو النفس إلى اللحوم، وبالتالي يبقى فكره ده أن يذبح قبل الصلاة عشان يقدر يوزع الجيران ويرفع ذلك على القدور، بحيث أنه بعد الصلاة ما يأتي وقد نضج ذلك اللحم فيطعم منه. فلذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. يبقى ده تأويل احنا ممكن يبقى ايه كأنه تأويل مقبول يعني، وكلام كده وجيه، كأنه كلام وجيه ونستحسنه دايما كده. خلي بالك لما نيجي نستحسن شيء ترده على طول الى الشرع، الشرع بيستحسن ده ولا لا؟ لان ممكن انا استحسن ما قبحه الشرع وقد اقبح ما حسنه الشرع. فالعبرة انا اتحرك او اتأخر او اقف في مكان ازاي عن طريق الشرع، توجيهات الشرع يوجهني، يعني الشرع يوجهني. طب امتى مثلا الناس دي هتاكل؟ نقوله امتى الناس دي هتاكل؟ يعني لو انا ذبحت وبالتالي بدأت كده، انا ممكن على الظهر مثلا هنبدأ اهديم ذلك مثلا، فمتى يأكلون؟ كأنه يعني كده العاطفة تتحرك في داخلي، تالي متى يأكلون؟ منشغل بهذا الأمر. لكن انت تريد إصابة السنة، ده الأصل كده، افصل المسألة. أنا أريد إصابة السنة، السنة كما قالت، سير خلف السنة، واعرف أن السنة لا يستجلى من خلال إلا الخيرات والبركات، اعلم ذلك تماما أنه لا يستجلى من خلال السنة إلا البركات والخيرات، ما فيش تأخير. نقول ده يبقى هيبقى في تأخير، ليس هناك تأخير، أنا منضبط مع السنة. فلذلك هو قال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر الجيران، وعندي جذع خير من شتي لحم. وخلاص كان ذبح قبل الصلاة وبين كده المسألة، إيه المبرر ليه فلان ذبحت قبل الصلاة؟ يبقى قال عشان يعني مثلا هذه في يوم عرفة بالليل مثلا، أنا عشان الناس نوزع على الناس ويجدون ما يأكلونه بعد الصلاة في يوم النحر، وكذلك أيضا يعني يوسع على أهلي لغير ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من ذبح قبل الصلاة فهي شاة مقدمة إلى أهل أو لحم مقدمة إلى أهل. قال عندي جذع خير من شاتي لحم، عنده جذع، هي لسه السن ما وفاش لكن هي ممتلئة باللحم، فرخص له في ذلك. فلا أدري بلغت الرخصة من سواء أم لا، هل دي يعني فتوى لهذا الرجل لأبي بردة أو لعقبة بن عامر، ولا هي حكم ممكن نعمل من خلاله، ولا هي فتوى وقعت حال أو وقعت عين، يبقى دي لفلان ده بس ولا هي فعلا ممكن ان فتوى تتعدى الى غيره. فرق ما بين الفتوى والحكم، الفتوى دي تفتي فلان في مسألة غير الحكم، ده حكم عام، حكم عام، حكم غير غير الفتوى، هو أفتاله. يبقى الجزعة دي قال لا تجزي عن أحد بعدك، يبقى هي أسألة لا تجزي، ولكن يعني بالنسبة لفلان تجزي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك، فلذلك قال فرخص أو بذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواء أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها، يبقى قسموها، قام الناس إلى غنيمة فتوزعوها اقتسموها، زي ما في رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. يبقى غنيمة مجموعة من الغنم مش كثيرة ولكنها قليلة، فتوزعوها أو تجزعوها اقتسموها، يبقى اقتسموها، يبقى نقول إنهم اقتسموا ذلك. الشاهد من كده ما يشتهي اللحم ونحن نشتهي نشتهي اللحم، يشتهي اللحم، واحد كده يبقى مؤهل كده نفسيا ان في يوم النحر هياكل اللحم، عسى في غير يوم النحر عسى كده ان هو لو قدم له ذلك اللحم يقول لا لا استطيع لا اقوى على ذلك، صباحا كده لا استطيع، يعني ان اكل هياكل حاجه خفيفه، لكن هو لم يعتاد. لكن في يوم النحر نجد ان النفوس كده فعلا بتشتهي يعني اللحم، وده نسك، ده نسك، فالانسان يعني النفس بتشتهي ذلك الامر لان ده نسك، يعني هذا نسك، حب الإنسان للنسك، حب الإنسان للعبادة، وإظهار أيضا العبادة وشعار المسلمين. لكن ما تجعلش الشهوة اللي تقودك أبدا، يعني الشهوة بقى اشتهى الطعام ده وبالتالي طعم منه ثم اشتهى آخر، ثم حياته كلها كده وراء الشهوات، وراء الشهوات. لكن هو لو اشتهى في مرة من مرات لا حرك في ذلك الأمر، لا حرك في هذا الأمر. يبقى التالي ما يشتهى من اللحم يوم النحر اللي هو يوم الذبح، يوم الأضاحي، يوم الأضحى، أو يوم النحر، أو يوم الحج الأكبر، يبقى ده هو يوم النحر. قال باب من قال الأضحى يوم النحر، الأضحى يوم النحر. قال في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد أحسبه، قال أعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، استلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. قال من قال الأضحى يوم النحر، الأضحى يوم النحر. هل يا ترى يعني الأضاحي دي هل لا تنحر ولا تذبح إلا في يوم النحر فقط، يعني هو ده التوقيت فقط، ولا باقي الأيام اللي هي أيام التشريق تصلح أيضا للأضاحي؟ يبقى الإنسان ممكن يضحي في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع، ولا التوقيت بتاع الأضحية سقفه اللي هو يوم النحر فقط. فلذلك من قال الأضحى يوم النحر، ده جانب قالوا ذلك الأمر أن الأضحية يبقى مرتبطة بتوقيته، توقيتها في يوم النحر. طب باقي الأيام يبقى هل يا ترى يجوز فيها الذبح والنحر، ولا إن فات ذلك اليوم يبقى خلاص؟ زي بالضبط كده لما الإنسان يخرج الزكاة، إن أخرج زكاة الفطر قبل خروج الإمام أصبحت زكاة، لو بعد بقى صلاة الإمام يبقى أصبحت إيه صدقة. التوقيت كده يبقى توقيتها يبقى إيه قبل صلاة الإمام، يبقى دي زكاة فطر، طول ما أخرجها قبل صلاة الإمام يبقى دي صلاة يبقى زكاة فطر، لو بعد يبقى دي صدقة. فهل يا ترى دي برضك نفس الأمر؟ يبقى دي أضحية، يبقى بداية التوقيت بتاعها في يوم النحر، وأيضا نهاية التوقيت بيبقى يوم النحر، ولا الأيام التالية اللي هي أيام منى، يعني أيام منى، هل أيام منى دي برضك يعني يتم فيها الذبح والنحر، ولا هي مرتبطة بهذا اليوم فقط؟ فلذلك قال من قال الأضحى يوم النحر، قال الأضحى يوم النحر. قال هذه رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد صدر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة والحجة والمحرم، دي الأشهر الحرم، ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. يبقى برجب بينسب إلى مضر لأنهم كانوا لا يتلعبون برجب، مضر دول ما كانوش يتلعبون برجب، الذي بين جمادة وشعبان يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم بيعينه ويخصصه رجب مضر مش رجب بس، لأن هم كانوا طبعا النسيء، النسيء اللي هم بيزودوا في الأيام ونقصوا الأيام بيغيروا من هذه الأشهر، بيغيروا هذه الأشهر عن طريق الزيادة أو النقصان، فرجب مضر دولت ما كانوش يتلعبون برجب. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قلنا السبب أن الصحابة عارفينه، ده عارفين أن الشهر ده إيه، لكن إيه اللي دفع الصحابة رضي الله عنهم لذلك؟ ده وحي أساسا، خشت الصحابة رضي الله عنهم أن يذكروا قولا ويأتي القول إيه يعني يخالف ما قالوا به، مع أن ده هم عارفينه، يعني عارفين ده شهر كذا، ولكن لما سألهم قال أي شهر هذا؟ مش عارفين، ده وحي، إحنا في زمن الوحي، والوحي ممكن ينزل يغير من اسم الشهر أو اسم اليوم أو اسم البلدة. فلذلك قلنا الله ورسوله أعلم، مع أنهم هم عارفين، بس إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ يبقى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فاتقوا الله إن الله سميع عليم، وبالتالي على ذلك أمسكوا، الله ورسوله أعلم، مع علمهم لكن لم يبادروا بالإجابة، قلنا لأن ده زمن وحي، وبالتالي قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هذه المبرر والعلة، ليه سكتوا الصحابة؟ ليه ما جاوبوش؟ قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. هو قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، عارفين هم في البلد الحرام، عارفين هم في مكة. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ يبقى عارفين مكة بلد الحرام، لكن برضك أمسكوا، قلنا لأن ده زمن وحي، وبالتالي ممكن يغير اسم البلدة غير اسم البلدة. ما المدينة دي كان اسمها يثرب، اسمها يثرب، وبالتالي أصبحت المدينة أو طيبة، يبقى غير الاسم أساسا، يبقى كانت قبل كده اسمها يثرب، وبالتالي غير الاسم. هنا برضك ممكن يغير الاسم، ممكن يغير الاسم، ده وحي، وبالتالي يعلمون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النحر، وده الشاهد من الكلام، هو يبقى ده يوم النحر، يوم الايه الأضحى، يبقى أليس يوم النحر، يبقى اليوم العاشر ده، يبقى ده يوم النحر، وده اسمه أيضا يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر برضه، يبقى ده يوم النحر، حيث بينحر فيه الجزور وبيذبح فيه البقر اللي هو الهدي الذي بيصحبه الإنسان، أو الهدي الذي بيهدي الإنسان إلى الكعبة. قلنا بلى. قال فإن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام. عايز يأكد على معنى هام جدا، بس هنا بيستحضر النفوس، يستحضر العقول، ويطرى ليه كل الأسئلة دي؟ يبقى عشان يبقى في انتباه عظيم جدا لهذا هذه المسألة التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، واستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. قال وكان محمد الذي يروي عن ابن أبي بكر كان إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟